الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد وإلى حديث جديد عن جنة ربنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكانها الفائزين. أيها الإخوة الكرام، سبق لنا حديث عن درجات الجنة وأن أهلها متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، وأن الله تبارك وتعالى يجعل لكل إنسان أو لكل مؤمن نصيبا على قدر إيمانه وعلى قدر توحيده وعلى قدر قوة اليقين في قلبه. والليلة أيها الإخوة الكرام، نحن بين درجتين من درجات الجنة، أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة. وقد رأيت بالأمس كيف كان حال أهون أهل النار عذابا وكيف كان أشدهم عذابا، نسأل الله أن يرحمنا ويقينا هذا العذاب. ولكن أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة، هؤلاء حالهم عجيب جدا، فتعالوا بنا حتى لا ينسحب بساط الوقت ننظر إلى حال هؤلاء. لقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة ده حاله إيه؟ ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول: يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يعني بعدما يخرج هذا الرجل من النار يقال له أدخل الجنة، يقول يعني الجنة خلاص امتلأت، كل واحد من أهل الجنة أخذ له مكانا، هذا كما يرى هو، أخذ له مكانا واستقر فيه وما عاد فيها مكان باقي، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يا الله، اسمعوا يا إخواننا إلى هذا العجب العجاب من النعيم الذي يهبه المنعم الوهاب عز وجل. أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، كم دول؟ 4 مرات. فقال في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. فيقول: لك هذا لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. ده يا أخوانا أدنى أهل الجنة منزلة. شوف الإنسان اللي كان عايش في الدنيا فقير، ربما لا يملك إلا قوت يومه، وربما لا يملك قوت يومه إلا بصعوبة شديدة. هذا الإنسان اللي عاش في الدنيا والناس بتحتقره وبتبصله نظرات فيها ازدراء لأنه ما حلتوش حاجة ولأنه ما معهوش، وعندهم قاعدة سفيهة تقول اللي معهوش ما يلزموش. ده اللي كان عايش في الدنيا لا يملك منها شيئا، آخر أو أدنى أهل الجنة منزلة، عشان تعرف الفرق ما بين الجنة وبين الدنيا. ده ربنا عز وجل يقول له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ من ملوك الدنيا يعني اللي ملكوا الدنيا كلها، اللي ملكوا الأرض كلها، مش اللي ملك على حتة دولة كم متر في كم متر وسماها مملكة وعملها دولة وعملها كذا، لا، الدنيا كلها الأرض ما فيها، زي مثلا زي ذو القرنين مثلا الذي ملك الأرض كلها. فهذا الرجل يخير، انت تحب يكون لك زي ملك ملك من ملوك الدنيا، يا ده كان عايش في الدنيا في بيت فقير جدا جدا، والسقف بتاعه كان معمول من الخشب، ولما ينزل عليه المطر يصيبه ما يصيبه، لكنه كان موحدا لله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيقال لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله، لغاية 5 مرات، 5 أضعاف ملك من ملوك الدنيا، لا 10 أضعاف، لك هذا وعشرة أمثاله، ومش بس كده، بعد ده كله، ولك ما اشتهت نفسك وطابت عينك. فسبحان الله، ما أعظم هذا النعيم، وليه الناس تضيعه وتفرط فيه؟ قال موسى عليه السلام: ربي فأعلاهم منزلة. إذا كان ده أقل واحد في الجنة، يا ترى أعلاهم يكون حاله إيه؟ قال: أولئك الذين أردت، قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني دول لهم وضع مختلف تماما لا يعلمه إلا الله، مهما أعدت تتصور وتتأمل في نعيمهم ومتعتهم لن تستطيع أن تصل. قال عليه الصلاة والسلام ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هو في ناس ممكن تخرج من النار وتدخل الجنة؟ نعم، هم عصاة الموحدين. طيب مش ربنا قال إن اللي يدخل النار لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا؟ لا، ليسوا جميعا خالدين. نعم، الله عز وجل قال هذا، لكن ليس كل من دخل النار يخلد فيها، لكن هناك عصاة الموحدين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم يعذبهم الله عز وجل في النار على قدر هذه الذنوب ثم يخرجهم إلى الجنة. وهذه مسألة قد نتعرض لها بإذن الله في الحلقة القادمة في حديثنا عن الجنة، لكن دعنا هنا مع آخر أهل الجنة دخولا الجنة، اللي هو آخر واحد خرج من النار وهيدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: رجل يخرج من النار حبوا. يا الله، ده كان مقيم في النار والعياذ بالله، إلى ما شاء الله يطلع منها بيحبي، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، مش لاقي مكان، أنا أقعد فين؟ فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ سبحان الله، مستغرب، إيه ده، أنا مش لاقي أصلا مكان، كل الأماكن متخذة محجوزة، أنا أين أكون؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الرجل له قصة أيضا أخرى يحدث بينه حوار بينه وبين ربه عز وجل. وبعدين هذا الرجل في كل مرة يقول: يا رب ابعدني بس عن النار، يعني مقدارا يسيرا، أنا مش عاوز ادخل الجنه بس ببعد عن النار. طب ابعد. طب في شجره قدامها عاوز اكون عندها، طب تعالى عندها. امره عجب. ولكن ربنا غفور رحيم حليم. لمسلم في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. سبحان الله، تمنى. وده كان في النار، كان جوه النار، لكن ربه رحيم غفور. فيتمنى فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. وفي رواية الترمذي مثل هذه التي سبقت لمسلم. وأخرج مسلم عن أبي سعيد نحوا من حديث ابن مسعود وزاد فيه: ويذكره الله. شوف، يعني اتمنى، ابدأ يتمنى، اتمنى كمان، يتمنى خلاص ما بقاش لاقي حاجة يتمناها. شوف الحديث: ويذكره الله سل كذا وكذا. سبحان الله، سل كذا وكذا، يعني اطلب الحاجة الفلانية واطلب الحاجة الفلانية. فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فقال فيقال أو فيقول هذا الرجل: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. شوف، مع أنه دخل النار طول المدة دي وطلع منها بيقول: ما فيش حد أبدا خد زي اللي أنا خدته وفزت بيه. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للخاسرين. ثم تأمل أيضا إلى هذه الصورة الأخرى في صحيح مسلم من حديث المسعود قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. يا لقد أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لمجرد بس أنه إيه، بعد عن النار شوي. قال: فترفع له شجرة فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لك علي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، أنا مش هسأل، مش هطلب أي حاجة تانية غير كده. ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره. شوف الرحمة، لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. طبعا هذا كله بتدبير الله عز وجل، لقي شجرة ثانية أحسن من الأولانية وأجمل وظلها أحسن والكلام. فيقول: أي ربي، أدنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ شوف، حتى في الآخرة ابن آدم سبحان الله له يعني يخلف في عهده ولا يفي بعهده. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. أظن بقى دي فيش حاجة بعد كده بقى، طب ما تستقر في مكانك. لا، وهي أحسن من الأوليين فيقول: أي ربي أدنني من هذه، أستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أو يعذره، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. يا الله! فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. فانظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذا النعيم المقيم، وإلى هذا الفضل العظيم الذي يتفضل به الله عز وجل على أدنى وآخر أهل الجنة، فكيف بأولهم وأعلاهم؟ قال ابن القيم رحمه الله: هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دن، إذ ليس في الجنات من نقصان. فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان. أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها؟ سبحان ذي الإحسان، سبحان ذي الإحسان. ثم يقول رحمه الله أيضا في وصف هذه الجنة: لكن عاليها هو الفردوس، لكن عاليها هو الفردوس، لكن عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها، فلذاك كانت من أحسن البنيان. منها تفجر سائر الأنهار، منها تفجر سائر الأنهار، فالمنبوع منها نازل بجنان. هذا أعلى أهل الجنة منزلة، وأعلى هذه الدرجات الفردوس كما علمتم وسمعتم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا من أهلها الفائزين بنعيمها وأنهارها وما أعد الله عز وجل فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنه تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس، إنه على ما يشاء قدير. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، واعملوا أيها الإخوة لتنالوا الفردوس،